الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيقول الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه: أي أخي، إن أنا غلبت نفسي المسكينة وقلت لها: علمك الله وأوجب عليك تعليم الإخوان، وكاتم العلم يلجم بلجام من نار يوم القيامة، فتعبك لك، قفي عند حدك، ربما كان فيهم من هو عند الله أجل منك أخفاه عنك ليختبرك. وبعد ذلك سكنت ثائرتها الكاذبة وعرفت قدرها ووقفت عند طورها، فلها الحظ الأوفر، وكذلك أنت. أي أخي، إن غلبت نفسك وألزمتها التعلم، وذبحت الهوى بسكين الاقتداء، وأخذت الحكمة غاضا طرفك عن شرفك وعلمك وحسبك وأبيك ومالك وحالك، فقد فزت فوزا عظيما. ومن لم يحاسب نفسه عن كل نفس ويتهمها لم يثبت عندنا في ديوان الرجال. أي سادة، أنا لست بشيخ، لست بمقدم على هذا الجمع، لست بواعظ، لست بمعلم. مت مسلما ولا تبالي، الإسلام حبل الوصلة إلى الله. لو عبد الله غير المسلم بعبادة الثقلين بعيد عن الله مغضوب عليه، ولو أتى العبد المسلم بذنوب الثقلين له من الله حظ العبودية. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أحكموا رابطة الوصلة مع الله بشرائط الإسلام: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. أين أهل الصدق الذين يأمرون الناس بالبر ويأتمرون به؟ أين أهل الإيمان الكامل الذين يطلبون الحكمة ولا يقف نظرهم عند موضعها؟ من كمال الإيمان والصدق وعظك نفسك ونفعك غيرك وأخذك الحكمة أنى وجدتها. كل الفقراء ورجال هذه الطائفة خير مني، أنا حميد اللاش، أنا لاش اللاش. لكن الحق يقال: الصوفي من صفي سره من كدورات الأكوان، وما رأى لنفسه على غيره مزية. أي أخي، أنت غير، ونفسك غير، وغيرك غير، كل ما أدركه بصرك واختلج بشكله وكيفيته سرك فهو غير. ربنا سبحانه وتعالى لا تكيفه الأفكار ولا تدركه الأبصار. أي أخي، أخاف عليك من الفرح بالكرامة وإظهارها. الأولياء يستترون من الكرامة كاستتار المرأة من دم الحيض. أي أخي، كلنا عار إلا من كساه الله، كلنا جائع إلا من أطعمه الله، كلنا ضال إلا من هداه الله. ليس للعاقل إلا قرع باب الكريم في الشدة والرخاء. المخلوق ضعف، عجز، فقر، حاجة. أكرم الله تعالى أحبابه المتقين وأظهر على أيديهم الخوارق وأيدهم من عنده ورفع منارهم، فاشتغلوا بطاعة الله عن كل ذلك، خافوا الله فأسكنهم جنات النعيم وأكرمهم إذ نزلوا به سبحانه وتعالى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. شر الهوى رؤية الأغيار والاشتغال عن الخالق بالمخلوق. ما الذي يراه العاقل من الاشتغال بغيره؟ القول بتأثير غيره في كل أثر ما، قليل أو كثير، كلي أو جزئي، شرك، لأن الله هو خالق كل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي سادة، تفرقت الطوائف شيعا، وحميد بقي مع أهل الذل والانكسار والمسكنة والاضطرار. إياكم والكذب على الله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ينقلون عن الحلاج أنه قال: أنا الحق، أخطأ بوهمه، لو كان على الحق ما قال أنا الحق. يذكرون له شعرا يوهم الوحدة: كل ذلك ومثله باطل، ما أراه رجلا واصلا أبدا، ما أراه شرب، ما أراه حضر، ما أراه سمع إلا رنة أو طنينا، فأخذه الوهم من حال إلى حال. من ازداد قربا ولم يزدد خوفا فهو ممكور. إياكم والقول بهذه الأقاويل، إن هي إلا أباطيل. درج السلف على الحدود بلا تجاوز، بالله عليكم، هل يتجاوز الحد إلا الجاهل؟ هل يدوس عنوة في الجب إلا الأعمى؟ ما هذا التطاول؟ وذلك المتطاول ساقط بالجوع، ساقط بالعطش، ساقط بالنوم، ساقط بالوجع، ساقط بالفاقة، ساقط بالهرم، ساقط بالعناء. العبد متى تجاوز حده مع إخوانه يعد في الحضرة ناقصا. التجاوز علم نقص ينشر على رأس صاحبه، يشهد عليه بالدعوى، يشهد عليه بالغفلة، يشهد عليه بالزهو، يشهد عليه بالحجاب. يتحدث القوم بالنعم، لكن مع ملاحظة الحدود الشرعية. الحقوق الإلهية تطلبهم في كل قول وفعل. الولاية ليست بفرعونية ولا بنمرودية. قال فرعون لعنه الله: أنا ربكم الأعلى. وقال قائد الأولياء وسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم: إني لست بملك. نزع ثوب التعالي والإمرة والفوقية. كيف يتجرأ على ذلك العارفون؟ والله يقول: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. وصف الافتقار إلى الله تعالى وصف المؤمنين. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. هذا الذي أقوله علم القوم، تعلموا هذا العلم، فإن جذبات الرحمن في هذا الزمان قلت. اصرفوا الشكوى إلى الله في كل أمر، العاقل يشكو إلى الله تعالى. أي سادة، ما قلت لكم إلا ما فعلته وتخلقت به، فلا حجة لكم علي. إذا رأيتم واعظا أو قاصا أو مدرسا فخذوا منه كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة الدين الذين يحكمون عدلا ويقولون حقا، واطرحوا ما زاد. وإن أتى بما لم يأت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. الحذر الحذر من مخالفة أمر النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كان العراق أخاذة المشايخ وغيبة العارفين، مات القوم الله الله بمتابعتهم، أخلفوهم بحسن التخلق، أعقبوهم بصحة الصدق، لا تلبسوا ثوب قوله تعالى: